وقد قال أهل العلم: الشاب من هؤلاء يمر بمراحل ثلاث، أولها التنفير عن ولاة الأمر من الحكام والعلماء، فيأتي هؤلاء المنظرون وهؤلاء الضالون المضلون بالتنفير عن الأمراء بأنهم لا يحكمون الشريعة وأنهم حتى يرى الشاب بأنهم كفار فيكفرهم ويكفر الوزراء ويكفر من رضي بحكومتهم، ثم ينفرونه من العلماء ويقطعون الطريق عليه بأنهم علماء لا يفقهون الواقع وبأنهم علماء حيض ونفاس، فيقطعونه وينفرونه عن الأمراء والعلماء، ثم بعد ذلك ينقلونه إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التكفير. فترى الشاب يكفر المسلمين جملة وتفصيلا، شاب ما أدرك العلم ولا أصوله ولا فهم مقاصد الشريعة ولا مواطن الإجماع ولا دلالات الألفاظ ولا عرف من الأدلة شيء، فتراه يحكم على أهل الإسلام بالكفر فيكفر خواصهم وعوامهم ويكفر أهل الإسلام جملة وتفصيلا، ثم إذا تشبع لسانه وقلبه بالتكفير انتقل إلى مرحلة التفجير والتدمير، فتراه يفجر ويدمر. فيا أيها المسلمون، علينا أن نحمي شبابنا